المبدأ القانوني واقع تحت سيطرة المبادئ الأخلاقية. طبعاً مش عايز أعيد تاني، لكن يمكن ده موضوع يعني مهم وكنت عمر عليه مرة الكلام برضو كده. الشرح القانوني يقول دايما انه كلما تقدم المجتمع كلما تقاربت المبادئ الاخلاقيه، يعني شويه شويه شويه اقول لكم المبادئ الاخلاقيه نطاق اوسع من المبادئ القانونيه. معنى ذلك ايه؟ معنى ذلك انه القواعد القانونيه اقل من القواعد الاخلاقيه، فكل شويه احنا كل ما تقدمت الحضاره كل ما خدنا من القواعد من النطاق الاوسع الى النطاق الاجمل يتوسع. طبعا ايه مش حد النظر يعني مش عارف الغلط يعني ليه الشعب في اي دوله عربيه لا انا توكلت على ايه المبادئ هنا قوميه هي الطبيعي أنا ما دخلتش في رجال الأعمال، أنا بتكلم على كل ما تقدمت الحضارة. لا بننطق يعني أحاول مش حضرتكم مسافر مش الأخلاق بتقول لك لو لقيت حد محتاج مساعدة لازم تساعديه. طيب أنت عارف إنه واحد افرض واحد اتقلب بعربية ايه الواجب بتاعك؟ الواجب بتاعك انك تساعد، لكن ما حدش كان بيكلمك في بدايه الامر في بدايه اختراع العربيه دي مثلا، ما كانش حد بيكلمك يقول لك انت ساعدتوش ليه؟ لو عديت من جنبه وانت ماشي لو عديت من جنبه وانت العربيه ده مش شغلك، انت شغلك لا البوليس يا الاسعاف يا المطار يا الناس بيتهم بيولع تقدر تخش تساعد في إلى أن رأينا في قواعد القانون الجنائي في الغرب وانتقلت. إحنا عندنا النص عندنا القانون بتاعنا اللي هي الامتناع عن المساعدة لشخص في حاجة إليه، شخص في حاجة إلى المساعدة. هتقول لي طيب ده معناه إيه؟ معناه إن القاعدة اللي كانت أخلاقية فقط انتقلت من الأخلاق راحت إلى المبدأ القانوني وتطبقت. تطبقت بقى وهقول لكم تطبقت في قضية شكلها ايه. القوانين بتعمل ايه؟ لا بس اسمعيني بس. لا القانون ما بنحكيش. لا القانون ما بتزكيش ترجعيها، لكن لو حبيت ترجعها وفق القواعد الاخلاقيه اهلا وسهلا، ما حدش هيقول لك لا. الانسان الطبيعي قائم، الانسان الطبيعي متروك لاخلاق الشخص الملتزم، حب يعيد حب يحتفظ بالارض بتاعته يحتفظ بيها، ما القانون ما بيدخلش خلاص. عشان كده بقول لك انه القانون بيجي لحد معين وبيخرج عن القاعده الاخلاقيه، لكن بيسيبها تحكم الحال. عشان كده احنا فرقنا بين الالتزام الطبيعي والالتزام القانوني. طيب انا كنت عايز اقول على قضيه، مش كده؟ قضيه شخص حاجه للمساعده. أنا جاي أسأل القانون والقدر القانونية والقدر دي جاي لها القضية بتاعت الحاجة المساعدة، وده يوريك إنه عشان لما بتتقدم الشعوب بتبقى في حاجة لحماية مجتمعها إلى المزيد من المبادئ الأخلاقية تدخل وتطلق الدائرة القانونية. القصة كانت إنه المستشفيات فرنسا عملت إضرار كل المستشفيات حولها، ففي ولد نزل مع أبوه رايح المدرسة، الولد وقع السلم رجله كسر، فالأب خد الولد الحماية بتاعته وبدأ يدفع على المستشفيات التعفيف في المستشفيات في الأقسام اللي هي بيسموها استقبال دائم طوارئ مقفلين عاملين إضراب. الراجل لف عربيته أبعد من بيته ما يقرب 150 كيلو، فلم يصح الولد لأن الكل كان عامل إضراب. رتب عليها إن الولد جاته غلغلينة فجدرت الجد، لما راحوا القاضي القاضي لا ما هو الأب طبعا هو الأب اتهم مين؟ اتهم بعض المستشفيات اللي كانت امتنعت عن انها تستقبل الولد. لما جه القاضي علشان خاطر يعاقبهم طبعا القاضي من الناحيه الانسانيه تعصب عايز يعاقبهم، لكن واقف قدامه عاقل. ايه هو العاقل؟ لا هو حق الاضراب. ان الناس دول اللي بيستخدموا حق الاضراب بتاعه هو حق مشروع، فاللي بيستخدم الان اللي يقول لك اللي بيستخدم حق مشروع ما تقدرش تنزل اليه خطا، لكن الارض لها وسيله. ايه هي الوسيله؟ ان الولد ده كان شخص في حاجه الى مساعده، والجماعه اللي موجودين في الاستقبال ده او الطوارئ امتنعوا عن اداء المساعده. تعسفوا في استعمال حق الاضراب. ايه؟ تعسفوا في استعمال حق الاضراب. لا. لا. المبدا اللي انا اتكلمت عنه ان انت يقول لك ساعد اللي بحاجه هي مساعده، لما دخل القانون استخدمناه. لو كان ما فيش القاعده الاخلاقيه دي، لا اللي اقول بقى القاعده القانونيه دي، ما كانش قدر القاضي يعاقب على شيء. والقاضي على فكره لما عاقب عاقب بعقوبه الحبس لمده شهر مع عقاب التنفيذ. طب ليه عاقب ده؟ لا مش اعمال القانون. لا علشان خاطر القاضي ياخد قرار الادانه بتاع الجنائي وياخد التعويض المالي. عشان احنا قلنا انه لو الجنائي يلزم المدني فاستخدم هذه القاعدة الأخلاقية عشان يصل إلى هذا الحكم. طبعا من الحاجات اللي تسببت ضرب من القانون من الأخلاق للقانون إنك أنت مثلا في العقود المدنية تلاقينا إحنا بنقول لو المتعاقد وقع في غلط أو بتدليس أو حصل له غب من الطرف الآخر أو إكراه، كلها موضوعات متعلقة بالأخلاق، لكن انتقلت إلى نطاق العقد فكانت العقد قابل للإبطال، قابل للإبطال بعد هذه العيوب اللي هي في بدايتها إكراه معناه إيه؟ معناه إن واحد يمارس إكراه على آخر. والإكراه محرم أخلاقيا، لكن لما بقى بيوصل به إلى إنه يرغمه على إنه يكتب عقد، العقد يبقى قابل للإبطال. إذا كان وقع غلط وادعى انه معاه اوراق وانه طبعا لو قدم اوراق مزوره هيقع تحت القانون، لكن بغض النظر عن وقوع تحت القانون الجنائي ولا لا، اذا هو قدم له اوراق مزوره فوقعه بغلط. الغلط ايه؟ انه انا مهندس من الدرجه الاولى جايب ورقه بيقول ان هو ده مهندس من الدرجه الاولى وبيحقق الامر الورقه مضروب. طبعا يقدر يوديه الجنائي، لكن يقدر برضه بموجب هذا الغلط الذي وقع فيه انه يفسخ العقد. اكثر بقى او اخر حاجه هكتب بيها ان القانون نفسه بيعترف انه بصفه العامه احيانا القانون لما ما يلحقش، وهو طبعا مش ممكن هيلحق يلاحق تطور فكره الاخلاق والاداب، فعشان كده تلاقي فيه نصوص في القانون تشير الى الاخلاق كما لو كانت قيد على تصرفاتنا في المجتمع. لما يقول لك انه العقد شريعه المتعاقدين بامكانهما ان يضمنا ما شاء من شروط بشرط الا يخالف النظام العام والاداب العام. الاداب العام عباره عن ايه؟ عباره عن حسن الاخلاق، عباره عن حسن. والله لك وتقول عندهم حق. انا هنا يعني الناس تخش، انا دخلت مطعم من اسبوع مش حاول اسمه، فقالوا في صلاه للتدخين وصلاه من غير التدخين. طبعا حتى الصلاه من غير التدخين شم ريحه طبعا، لكن غريب جدا راجل وقع في المدينه وبدا يقدر ازاي يطلع ويشرب. اقول للواد يقول له ان احنا تعبانين السجاره تعبنا، قول له السجاره خلاص، يقول له خلاص خلصتها، اقول له خلصتها. وعلى فكره انا فهمي فكره لما اتكلم، لو اقول لكم حقيقي انه كل ما بتتقدم المدنيه كل ما القواعد العقليه بتمر القواعد العقليه، لانه ده فرق برضه موجود بين الغرب وبين الشرق. ده لازم نقول انه القانون في الغرب محترم جدا. يعني انا من وجهه نظري قوي قوي، اول ما رحت البعثه بره حصل لي حاجه ما كانتش بتحصل لي في مصر، ممكن يحصل العكس. لما اقول لواحد انا خلاص اتفقت ان انا اخد استوديو يعني اوضه كامل استوديو زينه، يقول لي كام بكذا، يقول لي مش كتير عليك على المنحه، اقول له لا انا السفاره حقك، يقول لي من حقك قانونك، لما تسال من حقك قانوني هجيب عربيه و العربيات اللي احنا كنا بنشتريها في الدراسه كانوا بيدوها لنا من غير بريد المبيعات. على اساس ليه بقى؟ افضل ليه بقى؟ كان يقول لك ليه انه انت اجنبي في نهايه المطاف هتاخد عربيتك وتمشي، فانت كان ممكن تشتريها من بره وانت مدخلها بكل عربيات حر بعد كل دي، فبدل ما كده وكده انا بديها لك وانا هشيل لك كده. فاقول له يقول لي هو هتقعد بيها وانت هتخلص بس مدة سنتين بعد ما تطلب التجديد. يقول لي لو انت هتخلص الرساله في سنتين، اقول له لا هجدد. يقول لي من حقك قانونا، من حقك قانونا، من حقك اسال قانونا من حقك اذا كان. ودي فكره احترام احترام القانون. طب انا هقول لكم على قصه برضه اللي دخلت احترام القانون. اقعد القصه شفتها، اعرف قصتين شفتهم في اوروبا وانا في البعثه بعمل دكتوراه. وزير فرنساوي يوم الحد بيقضي الويكند بتاعه هو وعيلته في خبر من الخبرات. المزعين اللي بيلفوا يعملوا برامج حيه كده في الشارع لقوا وزيره واقف ومشي في خبر من الخبرات. فراحوا قالوا له انت مش ماشي لحمه يوم الحد؟ قالوا له لا مش ممنوع هنا حد ولا فحم ولا ولع. قال له ما هو ممنوع كتير بقى، واحنا كل حياتنا عم نضيع الممنوع في الممنوع. فالكلام ده الظهريه اتفرجنا عليها على التلفزيون. بالليل في الاخبار قالوا ان رئيس الجمهوريه طلب منه يقعد مستني علشان خاطر يتكلم على القانون. وانا مش هحتاج. التاني في وزير التجاره شفناه خارج من محكمة، فصاحبين اتلموا عليه قالوا له انت ايه اللي جابك من المحكمة؟ قال لهم انا لقيت في استدعاء جاي علشان خاطر كنت سايق بسرعة 22 كيلو سرعة مية. قالوا طب ازاي انت سايق؟ قال لهم والله ازاي يومها السواق بتاعي كان عيان فانا خدت العربية. فلما جت المخالفة على الوزارة لانها عربية وزارة فقال لهم شوفوا مين وخلوه يدفع الغرامة. فقالوا انت فراح حضر المحكمة. قالوا طب القاضي عمل ايه؟ قال القاضي منعني من السواقة 6 شهور. قالوا طب وانت هتعمل ازاي؟ مش هيبقى عارف قدامك شغل. قال لهم ده انا مراتي بتسوق وفي عندنا سواقين في الوزارة، وعموما لو ما لقيتش مراتي وما لقيتش سواق هتاخد الترماي نفسي واروح. بصوا دي بص حكايتين احنا بنتسلى بيهم، لكن انا احترمكم ليه؟ لانه احترام القانون احترام القانون. وانا هقول لكم على حاجه بقى، هقول لكم على حاجه، انتوا دايما تنتقدوا الحكومه انها ما بتحترمش القانون. احنا كشعب بس بس بس بص انا الحمد لله معروف عني في الكليه انه كنت حقوق كامل قبل ما اروح الوزاره ان انا لا اتوسط اطلاقا في اي حاجه حتى ولو كانت انا شايف ان الموقف سليم ما بتوصلش لان انا فقد الوسط ولا يمكن اتكلم عشان حد ياخد خدمه مقدمه على الاخرين لازم ياخد في الطابور انا عارف ان الطابور مش محترم لكن مش هزوده لانه لما كل واحد يبدا يتدخل يبقى اللي هيبقى اقوى هو اللي هيكسب وبالرغم من هذا كل حبايبي واصحابي عاطين فيها الطبقه ده وكانوا بيتريقوا عليه انا مبسوط انهم بيتريقوا عليه لما رحت الوزاره ما فيش ولا واحد صاحبي ما جاليش يقول لي عيني بيه اقول له ما انت عارف مصيبت ما بعينش حد وما بتوصلش لحد انا بنتي صعبه في كليه الحقوق انا كمان على فكره مش انا لوحدي امها كانت استاذه في الكليه وعرض علينا ورقها عشان نضيف ورقه درجه ورفضت لان سمعتي احسن من بنتي بنتي تقضي 5 سنين مش مشكلة 7 سنين مش مشكلة لكن أنا شايف إن إحنا ما بنحبش إن إحنا نغير يا إخوانا احترام القانون ده معناه إيه؟ أنا ليه ذكرت القصتين دول؟ لأن احترام القانون معناه إن كل واحد ياخد حقه إحنا ليه بناخدش حقه؟ علشان إيه؟ عشان احترام القوي ما يحترمش القانون هو ضعيف يطبق عليه ده كلام اللي قاله ده عامل صوت الصلاه صوتنا كانت محمد سرق طيب اسئله اخرى استنى عادي عادي ايه يا ابني لسه الساعه 7 بصوا الوقت اللي انتم هتطلعوا باشا انت حاضر حاضر ده كان يوم كام 10 كام طيب كويس انا سالتكم دي بقى اسالكم لانه انا من 12 من 2022 خارج مصر بيجي مع حضراتك الله يسلمك السؤال ده هيفوتنا كام محاضره؟ حضرتين اثنين من 12 لا 12 يوم ايه؟ 10 ايام حضرتين انت عليك 11 19 عشان يجيب 20 عشان يبقى بس يوم الاثنين ان شاء الله في العالمين اللي هو الاثنين 13 انا مش هكون موجود السؤال بقى حضرتك ساعتك لو في حد كمان القاضي يعني قاعد في الفتره اللي بعدين الورثه بقى جايين يجيبوا محلات قانونا مش ماشي هذا الورثه اللي هم يعني اصحاب الارض الملك الاصلي مش اللي حط ايده بالقياده ده ما خلاص بقى منك يعني ده بقى حضرتك بتدي الورثه تمام وهو كمان لكم بالقياسة لم تعرف منه حتى ايه؟ ده قصد الدولة ما يجيش عليها تقاضي هاي في فعل قد بارك ده الأموال العامة وقرار الدولة لا يأتي عليها تقاضي لا بس طبيعي بس طبيعي طبيعي ده السؤال هاي لا بالنسبة لك المناقصات المزيدات ففي بند كده للشركه او للوزاره حق انها حضرتك ترفض دور ده اسباب وتعرضنا حضرتك اشتغلنا في مشاريع لسنين 3 سنين ورثت علينا المنافسه وبعد كده يجوا لغيه طب انا هو بخلاف بقى ما تحطوش مخكم انتم لا بص على فكره ضمن النصوص المنتقبه جدا لان هو طبعا في اي قانون في الاقتصاد وزاره العالم بتلاقي ان حق الاداره انها تنقض التعاقد بس بإبداع الأسباب طبعا. الله والله عارف ازاي اذا كان خدت حق ولا ما خدتش. نظر لا يعني مثلا بيتفاعل في الوقت الحالي في تفاعل الاسعار في منصه في بوتي انا عارف جت حاله يسرون ما اعرفش عليها.